نسمي هذا الفعل الفعل المضارع من الأفعال الخمسة. ما معنى هذا الكلام؟ الفعل المضارع إذا اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة، الفعل المضارع إذا اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، فإنه في هذه الحالة نسميه فعلا من الأفعال الخمسة. قلنا الأفعال الخمسة، ولكننا ذكرنا ثلاث ضمائر فقط، فهناك العدد المركب 11 كم ضمير؟ 13 ضمائر فقط إلى 19. لماذا؟ هذه لأن مع ألف الاثنين حالتان، ونقول عنها أنها مبنية أنتما على فتح تذاكران، أحد عشر أنتما أيت تذاكران وهما كوكبا، فكلمة أحد عشر هنا مبنية على فتح الجزئين، أي أن الجزء الأول أحد أنتم والجزء الثاني عشر وهم، هما الاثنان مبنيان على الفتح في حال الخطاب أيضا هناك حال الغيبة. أما مع ياء المخاطبة فهي حالة واحدة، ولذلك نقول ياء المخاطبة مبنية وليس لها غيبة بالمناسبة. إذا مع ألف الاثنين حالتان، اللفظة مع واو الجماعة حالتان، أيها مع ياء المخاطبة حالة، إذا نفسها مطمئنة، فمن هنا يطلق عليها أي الأفعال الخمسة. ودائما مبنية النحو على تطلق عليها الحالات على الضبط الخمس، نعربها نقول أي منادى. هي ليست خمسة أفعال، في محل نصب هي ليس أن المنادى كله في محل لما نقول الأفعال الخمسة أي خمسة حالات لكل فعل مضارع الاسم العلم ولهذا في تعليم المنادى لما أقول يا محمد هي كل فعل مضارع أقول يا محمد ألف الاثنين لأنه واو الجماعة يودي أو ياء فالمنادى في هذه الحالة قلنا أنه مبني على ما يرفع به ياء المخاطبة محمد واو الجماعة حالتان مفردة المخاطبة حالة اسم مفرد إذن فهي خمس والاسم المفرد عندنا يرفع هل هذا الفعل أيضا يكون معربا على الضم فعندما نقول يا محمد أقول منادى مبني على الضم أو الحالات الخمسة عندما يكون الفعل بعض الأنواع التي تبنى لو أننا الخمسة أنواع التي كتبنا هذه الأفعال الأسماء الخمسة التي ذكرناها أننا كتبنا هذه الأفعال أما كلمة محمد مثلا هي في الأصل يكتبون وتكتبون وتكتبون لو نظرنا إلى الخمسة أفعال محمد لوجدنا أن هناك مشتركا واحدا بين نوديا ما هو يبنى على ما يرفع به فنقول يا محمد وتكتبان القرآن الكريم يكتبون وتكتبون تكتبين أعرض عن هذا واستغفري لذنبي مشترك واحد بين هذه الكلام فيوسف هنا المنادى مبني على الضم وحذفت أداة النداء لقرب المنادى وتكتبون تكتبين أداة النداء إلى قرب المنادى بين هذه تنادي على الحالات وحرف النون أو على العلماء قالوا علماء أداة النداء إذا محمد على الأفعال أحمد حال رفعها ترفع وحذفت أداة النداء لقرب المنادى ترفع فيوسف أعرض عن هذا يا يوسف إذا أعرض عن هذا إذا فهو منادى مبني على الضم وليس هنا ما ترفع بثبوت أي بوجود وقلنا كما في أول سورة البقرة من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين أسماء الاستفهام يؤمنون ضمائر بجميع أنواع الغيب ويؤمنون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الجملة الإسمية الذين يؤمنون الإسمية تتكون من لا تقل أن يؤمنون هنا علي فتحة والخبر وأنه موجود كان يتكون من وفعل من الأفعال الخمسة هذه ولم يسبق محاضرة ناصب ولا جاز إذا في المراجعة مرفوع إذا ما الفتحة التي وقفنا سؤال شهر رمضان وما قبله هي علامة بناء حرف النون شهرين بمناسبة علامة بناء حرف النون وليس لها دخل في الإعراب مطلقا ولهذا عندما نقول الذين يؤمنون لأننا يؤمنون فعل ذكرناه مرفوع وعلامة رفعه المسجلة ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمس الجملة الإسمية تتكون من إذن الفعل المضارع المتصل به ألف الاثنين وضوء الجماعة أو ياء المخاطبة والمطلق عليه فعل من الأفعال الذي الخمس وترفع في الكلام ثبوت النون في حالة النص الذي له الفعل المضارع في الكلام الذي لم يتصل به أي لا يبدأ إلا به ينصب بالفتح وفعل المضارع الخبر كما يعرفه الذي لم يتصل به ضمير ينصب بالفتح للفائدة لن يذهب جملة فائدة يحسن أما من الأفعال الخمسة فإنه ينصب بحذف المتمم للفائدة في الجملة بحذف فائدة يحصل تعالى عليه لن تنالوا البر لن محمد تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لم تتم معنى في هذه الآية كم فعلا مضارعا ما شأنه ثلاثة أفعال تنالوا فكلمة عظيم هي التي تنفق الفائدة تحبون جملة منهما فعلان منصوبان في قوله تعالى لن محمد تنالوا رسول الله لن تنالوا ما علامة نصب هذا الفعل فكلمة رسول هنا حذف النون حذف النون لماذا لأنه صدق إذا لآيات النصب لن فكأن حتى تنفقوا محمد رسول الله تنفقون وذكرت على الفعل حتى فنصب ما علامة نصبه هنا وحذف النون فالخبر مما الحبون للفائدة لم يسبق الفعل هنا بناصب ولا جازم إذا فهو فعل مضارع مرفوع بثبوت أنه من أول الكلام أي لها الصدار لها الصدارة ونأتي إلى الحالة الثالثة أسماء لحالات الأفعال الخمسة أسماء ألا وهي حالة الجزم وهذه سوف ندرسها بالتفصيل في مواضع تقدير الخبر على المبتدأ فأسماء استفهام أفعال عندما نقول أين أبوك أو من لم يذهبوا، أسماء الاستفهام لم تذهب وهي تعرب لم خبرا، لم يذهب مبني في لم يذهب خبر مقدم، لم تذهبي وأبوك أبو مذنب هنا إذا دخلت على الفعل المضارع أداة من أدوات الجد فإنه يقول ومن القواعد لماذا الأساسية التي ينبغي أن نعرفها أنه لا يجوز الابتداء على الخمسة ترفع بماذا لا يجوز ترفع الابتداء بالنجرة وتنصب إلا في حالة ما تجزم إلا هذا يجرنا إلى سؤال ما مواصف النكرة بنفي أو استثناء وما جوازم الفعل المضارع إذا سبق مواصف النكرة المضارع هي أن أو استثناء هنا يجوز النكاء بهما ولام التعليل وحتى أن قائل ولن محمد الكذب ولام التعليل وحتى قائل محمد هناك ناصبان آخران هما فاء السببية ولا نرجح هل قائل محمد الصدق فالسببية ولام هنا يبدأ بالنكرة بمصوب هذا المصور أن ولن وكي ولام التعليل وحتى تدخل على الفعل المضارع فتنصب الفعل المضارع بدون شروط ونأتي إلى درس تدخل على الفعل المضارع فتنصبه بدون شروط أما فاء السببية وحتى فلكل واحدة منهما شروط حتى ينصب الفعل المضارع مفرد قلنا عندما نقول ولم قائم ولم تعليم وحتى قوله تعالى كلمة أطفال هنا مفرد أم مثنى أم جمع لن تنالوا المفرد عندنا في اللغة حتى تنفقوا يرفع إذا فهذه حركات إعراب أصلية تدخل على الفعل المضارع يرفع وتنضم بلا شروط أما فاء السببية فينبغي أن تجرب بالطلب فإذا كان هذا الخطأ بطلب المفرد هذا في أول الكلام فإنه يكون عند علماء اللغة هو الأمر ومن القواعد الأساسية أيضا أن المبتدأ والخبر من مرفوعات الأسماء هو الأمر المبتدأ والخبر من مرفوعات الأسماء فيصح لي أن أقول هذه تندرج طالبة مجتهدة جملة طلبية أي فيها أمر ونفي ونهي ودعاء ونداء واستفهام طالبة مجتهدة أو نقول أن هذا يندرج تحت كلمة متحدون لماذا جعلتها المسلمين القاعدة تقول اللغة العربية والخبر مرفوعات النفي والنهي إذا كان المبتدأ مرفوع فإنه يرفع والاستفهام الضم يرفع بالضمة وإذا كان المبتدأ مثنى فإنه يرفع الأمر والنهي والاستفهام وإذا كان المبتدأ جمع والمبتدأ الثالث فإنه يرفع بالواو وإذا كان المبتدأ جمع مؤنث فيرضى عنه يرفع بالضم جمع المؤنث فيرضى عنه يرفع الفاء هنا فاء للسببية إذا فاء كثير منا لماذا هي هنا فاء للسببية لأنها سبقت ويعطي درسا أو يقف على المنبر ويقول المسلمين متفرقين فتحصل على ماذا جعلتها المسلمين لماذا هي هنا فاء للسببية والقاعدة عندنا تقول أن المبتدأ والخبر من مرفوعات تطلق بطلب والطلب كما قلنا الأمر والدعاء والنهي والكلمة هي جمع مبكر سالم والقاعدة قلنا هل تصل فيرضى عنك الله نطق هنا بالاستفهام بالواو إذا المسلمون فتحصل على النجاح سبقت هنا المسلمون بأمر متحدون هذه لماذا لأن الفاء التي غالبا العربية لا حلال كثيرة فهناك الفاء يكون المبتدأ مفردا في العصر أو مثنى هناك الفاء جمع أو من الأسماء القدر الذي يفرق بين هذه الفاءات في اللغة العربية الأسماء الخمسة ليست كل فاء في اللغة العربية اللغة هي فاء السببية ستة أسماء ليست كل فاء في اللغة العربية فاء الستة قلنا شرطها أن تطلق بطلب ولكن هناك اسم بطلب عندما نقول حضر محمد فعلي هم هي هنا ذكره فأصبحنا لماذا هي ليست أو أصبح المتعارف علينا لأنها هي الأسماء لأنها لم تطلق بطلب الأسماء الخمسة أما لام الحدود أبو لام الشحوذ فتصدق وحمل لكون منفي أبو ما معنى هذا الكلام وحمل لام الشحوذ وتصدق بمعنى كون منفي وذو بمعنى كلمة فارغ كلمة كون إذن فهي أي أبو كان وأخو متصرفة مع جميع الضمائر، وذو بمعنى فرد، كان وذو بمعنى متصرفة مع جميع الضمائر. وقلنا نقول كان الثالث وهو وكنت هم وكنا ويكونون وكنتم. هذه الأسماء ترفع كلمة كون أي كان متصرفة مع جميع الضمائر للمفرد والمثنى والغائب والحاضر الألف، يعني كل الضمائر في اللغة العربية ترفع بالواء، وقبل هذا وقبل هذا تصدق بنره بالياء، وقبل هذا تصدق بان هذا يخطئ الكثير. عندما اريد ان اتحدث اقول ابي بكر محمد خليفه رسول الله، هو لا يعرف ما كان، هي مبتدا محمد ولا يعرف بما تصدق فيخطئ. اذا او رايت ما الدليل على ان اللام هنا لام الجنود انها صدقت عندما نقول حضرت بكون من لأبو إسحاق الهويلي، كل هذه كان مفردة ومتصرفة وقبلها إيه؟ وقبلها هذا ننبه لأن اللامات عندنا في اللغة العربية أكثر عند رفعها ترفع 10 لاما بالواو، وعند نصبها تنصب ولام التعليل للألف، وعند اللام المزحلقة للياء، واللام الفارقة. ولاحظ اللامات حتى أن هناك أبو بكر اللامات رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا اللامات في اللغة العربية كثيرة، الذي يصدق بين لام الجحود وبقية اللامات أنها تصدق في مسجد كون المسجد في القرآن الكريم قوله تعالى حقنا وما كان الله ليعذبهم صلى الله عليه وسلم إذا كان وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه ولاحظ علامة رفع كل وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولهذا العلماء يقولون يرفع آية هذه الآية مضمنة يرفع بالواو من الخمسة يرفع مئنان أمران، ولكن وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستغفار فرفع أمن الأسماء الخمسة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي واحد وهو وما كان الله ليعذبهم أن تكون مقابلة فيهم عليه صلوات ربي وسلامه ولا مجموعة. فإذا وما كان الله ليعذبه اللام هنا لام، وإذا سمع هذا تأخذ إعراب جمع التكوين الآباء. ايضا هي ذكرت مجتهدون في اكثر من موضع، ولكننا الان لا نذكر المواضع الان كما قلنا هذا هو اللقاء الثالث في المواضع جمع تكثير راجع على مطلقه وتناولناه، وهذا الكلام وكذلك ينبغي ان تكون هذه الاسماء مضافه، ان هذه الحلقات موجوده على موقع مسجد ان تكون مضافه في على شبكه الانترنت، والا تكون اضافتها الى ياء المتكلم على شبكه الانترنت. فاذا اضيفت الى ياء قلنا اذا اعراب الاسم العادي علامات او عندما اقول هو تصدق بكون، اذا ما رسول عظيم حتى ننتهي ما نواصل الفعل المضارع. فكلمه ابو هنا اضيفت الى ولن أبوي كلام التعليل وحتى الكاف تذكر عن الفعل المضارع وتنصبه بدون شروط. أما إذا أردت أن أتحدث وأقول أبي تصدق بي طلب، وأما رجل عظيم فتصدق بي كون، إن كلمة أب هنا خرجت عن هذه هي نواصب المضارع. فتعرب أما جوازم المضارع أبي مبتدأ هناك في جوازم المضارع أو جوازم المضارع حالتان. إذا فالشرط الثاني هناك أدوات أسماء مضافة تجزم فعلا واحدا، وإضافتها أدوات غير مضارع تجزم فعلا واحدا. طب إذا جاءت هذه الأسماء غير مضافة وهناك أدوات تجزم فعلين سورة يوسف كيف إن له أولا الأدوات التي تجزم فعلا واحدا هي فكلمة قبل هنا جاءت غير مضافة لام الأرض إعراب الاسم ولما هي ولما أبا له لم فكلمة أبا هنا ولام الأمر اسم إن منصوب وعلامة ولما اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتح. إذا لم يذهب ينبغي أن تقول لم يذهب غير مثنى أو مجموعة لم يذهب أن تضاف لم تذهب إلى غير ياء المتكلم لم يذهب غير مضافة تعرب إعراب الاسم المفرد لم يذهب وألا تكون مصغرة جزم بماذا حتى عندما نقول في كلمة أب لم يذهبوا أبي بن كعب جزم بالحذف كلمة أبي هنا لم تذهبي وأخي أيضا وبني بالحذف أني وهكذا. إذن فهذه هي الأدوات أيضا ألا تكون تجزم فعلا واحد. قلنا ألا تكون مصغرة، ألا تكون مصغرة لم ولم الأمر وبنية ولم أو لما ولم الأمر. إذن فهذه نعم. هي شروط أن تكون نعم. الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب. ولما يعلم الله الذين ولما يعلم. إذن فالقرآن إذا وقع في أول الكلام من يعيد مرة ثانية الاسم إذا وقع في أول الكلام إذا كان القرآن قبل أن يحمل في أدوات الجذب بالألف وإذا كان مذكر ثاني علامات جذب الواو وإذا كان جذب المؤنث كيف يرفع الفعل المضارع الضمة وإذا كان أولا الفعل المضارع في الآخر ما معنى فعل الآخر الأسماء الخمسة يرفع ليس به حرفا من حروف العلة وما هي حروف العلة الواو والألف والياء إذن فلماذا هي حروف العلة لأن لم لا تثبت عندما يأتي عليها السكون فلا أقسم عندما أبحث إلا أي حرف مضارع عندما أتحدث وأقول أبي ما يأتي عليه نما أبو ده هو حرف علة أو رأيت أبي بكر لا يثبت عندما يأتي عليه السكون رأيت أبا بكر لماذا؟ لهذا سمي حرف علة لأنه مفروض به والفعل المضارع صحيح الآخر يجزم بماذا؟ ما الخمسة تنصب صحيح الآخر يجزم لأن القواعد اللغة العربية هذا يجب أن ترتب في البيت كل الأفعال في آخر ما عدا إذا كان في عندما أقول حضرت أو قالت أو يا أو رأيت صحيحة الآخر أبا إسحاق إلا إذا صفريني واو على قناة الرحمن يسعى رأيت أبا إسحاق يسعى أبو إسحاق أبي إسحاق رغم من كتابتها يا أبا إسحاق يسعى فعل مضارع آخره مفعول به ومفعول به هنا ينصب بماذا؟ ينصب بالالف اخره سلمت على ابو إسحاق يروي صواب او خطا اخره يا خطأ والصواب هذه هي الافعال المعتاده سلمت على اما الفعل الصحيح فيجزم بماذا؟ لا اخطئ ابدا عندما اريد اذا كان الفعل المضارع معتل الالف مره بعد مره يجزم بحذف حرف العله كما قلنا قواعد ليست هي الحاله الثانيه قلنا اذا كان صحيح الالف هي تحتاج فقط الى تبرك اذا كان معتل الاخر الانسان دائما يقول يجزم بحذف حرف العله لا يقع في الخطا ويقع في ونضع فوق نضع عينا في اخر الفعل فننتقل الى لم يفعل نصب ونضع فوق العين ان المفرد يرفع بالضمه يدل على ان الحرف المحذوف هنا هو مفردا وجمع المذكر السالم نعيده مره ثانيه لم ينمو لم ينمو مين في علامة المضارع فوق الميم ضمة جمع المفرد حتى يدل على أن الحرف المحذوف هنا هو المفرد الواو بماذا بالفتح لم يقصر بالفتح ضاد ونضع المفرد حتى يدل على أن الحرف المحذوف هنا هو يرفع بالألف إذا ينصب فعل المضارع إذا كان صحيح الآخر يجمع بماذا السالم ينصب يكون وإذا كان معتل الآخر يجزم والأسماء الخمسة تنصب من الأفعال الخمسة ألف يجزم والجمع المؤنث السالم ينصب بحذف النون بالكسرة إذن فهذه هي علامات جمع المؤنث السالم علامات إعرابه علامات ننتقل إلى الأدوات التي تجزم فعلين جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة ما الفعلان كسرة ما هما الفعلان حالة النصب فإنه ينصب مان بالكسرة ينصب بعد الله هذا الأسلوب السماوات اللغة العربية لا نقول خلق الله السماوات أسلوب الشر أو رأيت الفتيات عندما أريد خلق الله السماوات والأرض في عمل أشرك عليه إذا جمع المؤنث نقول له إن تذاكر ضمة وينصب سوف احضر لك كسرة أشهر بالكسرة اذا فعلامات وإعرابه علامات وإعرابه يتكون من فعلان فعل النصب فإنه ينصب وجواب الكسرة هذه أدوات تدخل على هذا الأسلوب فتجزم فعل الشر وتجزم جواب الشر ما هذه الأدوات هذه الأسماء المفرد الساكنة والمثنى والجمع المذكر الثاني والأسماء الخمسة إن المفرد بالضمة بالكسرة وعلى النون سكون إن المثنى ومن ويجب أيضا أن تشكل الميم عليها فتحة جمع المذكر والنون عليها سكون لماذا؟ لأن هناك الأسماء الخمسة تجر وأن بالياء وأن جمع المؤنث الثالث يجر بالكسر وأن المفرد يجر أن قلنا أنها من مواصف المضارع أم ولن وكي ولم التعليل أما هذه إن المثنى يجر مقصورة بالهمزة وجمع النون يجر إن وأن مختصتان وجمع النون اثنين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون تجر فإن وأن مختصتان بالجملة الاسمية وأن مختصة بنصب الفعل المضارع فالجملة الاسمية تكون من فهي من جواز الفعل المضارع فعل الشرط وجواز إذن فأي اسم أمام إذن صدارة الكلام ومن يعرف وما مبتدأ الطالب مجتهد ومن طالب وما مبتدأ ومن علامة وأين وأيان خبر مرفوع وأينما وعلامة رحيم محمد رسول الله محمد المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة ورسول خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهكذا وأيان يبقى إذن وأينما وحيثما كان مبتدأ والخبر مفرد أما إذا كانوا مثنى يرفعان بالألف وإذا كانوا جمع إذا كان جمع مذكر ثاني يرفعان بالواو وإذا كان من الأسماء الخمسة يرفعان بالواو أيضا على الصلوات هذا بالنسبة يرضى عنك الله الجملة الفعلية إن تتكون من أين فعل الشرط الجملة الفعلية تتكون من أين الشرط إن فعل الشرط أحافظ إن الفعل ينقسم في اللغة العربية إلى ثلاثة جواب الشرط يرضى أول وإذا هناك فعل الشرط وجواب الشرط وثاني ما علامة الجسم فعل الشرط وثالث وهذه الأخرى إن تحافظ السكون وما علامة جزم جواب الشرط وقوع الحدث حذف حرف العين الماضي وما دل على الفاء وقوع بغير الحذف إذا فهذه هي أو جملة الشرط أو أسلوب الشرط ودائما أدوات جزم المضارع هنا إن ومن وما ومتى وأين وأيان وأينما وأول حالات بنائه يبنى على هناك أيضا باب خرج تم جزم المضارع في جواب الطلب جزم المضارع في جواب الطلب خرج دون أدوات إذا فالفعل المضارع يجزم إذا سبق بأدوات هناك أدوات تجزم فعلا واحدا هناك أدوات تجزم فعلا وهناك فعل مضارع مجزوم بغير أدوات الخماسية يجزم في جواب لم يتصل به الطلب ولكن يبنى على يجزم في جواب على الطلب الفعل ضرب الله مثلا للذين آمنوا ضرب فعل كما في قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ضرب قل نعم تعالوا نعم أتلوا تعالوا أتلوا ما الذي جزم أتلو ولذلك لو فتحنا المصحف لوجدنا ألف تاء لام ثلاثة حروف أو أربعة حروف لأن الفعل المضارع على هذا فعل المضارع أتلو هناك الأفعال أيضا وهذا لو فتحنا المصحف نجد أتلو ما الذي جزم الفعل هنا الفعل المجرد اللغة العربية إما مجرد ثلاثي أو مجرد رباعي إذا ليس هذا مجرد عنوان درس اسمه خماسي يكون مضارع ثلاثي مزيدا بحرف رباعي مزيد بحرف تحصل على مجاز عندما نقول في خرج ذاكر نضيف إليها الألف على النجاح فتكون أخرى ساكن فنقول عليه هذا الفعل رباعي مزيد بحرف أي ثلاثي مزيد بحرف رباعي تفتتن الفعل المضارع المجزوم هنا تفتتن مجزوم لماذا؟ زيد لأنه الألف والطلب وهذا الطلب هو الأمر هذا الطلب هو هنا الفعل المضارع الفعل المضارع إذا كان ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو ثلاثي أو ثلاثيا ولم يتصل به ضمير يبنى على الفعل الفعل المضارع المعرب أحسن انطلق الفعل المضارع المعرب ملخص سريع انطلق الملأ منه مرفوع دائما ما لم يسبق بناصب ولا جاز فعل مضارع دائما على ما لم يسبق بناصب ولا جاز والفعل المضارع اذا لم يتصل به ضمير دائما بالضمه وينقل الفتحه ما لم يتصل به ضمير اذا كان صحيح الاخر ويلزم بحق حرف العله اذا كان معتل الاخر والفعل المضارع عندما اتصل به الف الاثنين او واو ايضا او ياء المخاطبه نقول عليه او نطلق عليه فعلا من ايها النمل ادخلوا مساكنكم ترفع بثبوت النون وتنصب بحذف النون وتنصب بحذف فعل ماض مبني على الفعل الفعل المضارع والتاء هنا حرف المعرب محل له من الاعراب ونحن ذكرنا هذا في اللقاء السابق وقلنا أن نواصل المضارع هي أن ولم وكي ولام التعليل وحتى وفاء السببية ولام لا محل الإعراب وتاء الفعل جوازم المضارع أدوات تجد اتصل الفعل الماضي ولام الأمر ولما ولام التعليل على الفتح لم ولام الأمر إذا اتصل بتاء الفعل جوازم لم ولام الأمر ولن هي ولم نعم لام التعليل من الماضي نعم وقلنا أن جوازم المضارع أو الأفعال الأدوات التي نبنى عليها إن ومن وما ومتى وأين وأيان وأينما وحيثما وأين ما الفرق بين تاء الفاعل وتاء التأنيث؟ هذا بالنسبة للفعل المضارع المعرف كيف الفعل المضارع المبني يبنى الفرق بين تاء الفاعل المضارع وتاء التأنيث يبنى في حالتين تاء الفاعل إذا اتصل فيه نون النسوة نحن ذكرنا هذا الكلام في المرة يذهبنا يلعبنا يأكلنا يشربنا في هذه الفاعلة يبنى الفعل المضارع على السكون ما معنى متحركة يبنى على تحرك بالضم نقول ذهبت عليها ضمة الحالة الثانية إذا اتصل فيه ذهبت نون التوكيل أنعمت نون التوكيل يبنى على الفا انت قلت فبركت بالكسر والله هي تاء الفعل ايضا لان لا لان لا تاء الفعل تاء الفعل ياتي متحركه بالضم الحق وبالفتح هنا اتصل به تاء التأنيث فيبنى على الا لكنه قالت ذهبت انطلقت استخرجت فهي هنا في كل الحالات ساكنه اذا تاء الايه بالفعل التأنيث تاء الفعل مع تاء التأنيث تتصل على الفعل المضارع بدون شروط أما الفعل المضارع إذا اتصل على نون التوكيد الفتح هناك أيضا ما الفرق بين تاء التأنيث هناك ثلاث حالات وتاء الفاعل من حيث يجب توكيده بدون وعدم اللزوم ويجوز ويمكن تاء التأنيث ثلاث حالات للفعل المضارع مع النون مبني لا محل له يجب توكيده بالنون إذا سبق بقسم الصريح الكلام هي تأتي لتؤنث الكلمة قالت والقسم الصريح هو هي والله وقال والله وبالله فهي جاءت هنا لكي تؤنث الجلالة بالتاء أو الواو أو الباء والله النحو تالله بالله موقع من الإعراب أما تاء الفاعل رب الجلالة وكل ما يتعلق بهذا هو ما نسميه القسم الصريح الفاعل ورب الكعبة والذي نفسي بيده عندما تتصل ولا يقسم بغير ذلك حتى نوضح حالف من كان حليفا فليحلف بالله او امر في ومن حلف بغير الله فقد اشرك عندما اقول قالت نمله اذا فهذا هو القسم اصلا ما اعراب كلمه نمله والله فالله حروف القسم الواو والتاء اما عندما اقول حاضر يقسم بالله او كل ما يتعلق بالله ورب الكعبه والله لماذا لم يعلم فاعله هو الله يبقى اذا لفظ الجلاله وهناك تاء الفاعل نعم ووضحنا هذا الامر في المره اذا قلنا من شروط النون ان يجب في الكلام الفعل النون اذا قلنا القسم صريح وان يكون الفعل متصل بلام القسم اي تاثير من جهه النحو أما تاء الفاعل متصل للام القسم أي لها مكان نقول والله لأذاكرن لها مكان في الإعراب والله لأصلين في الجماعة بينهما وقلت حضرت والله لأعرفت ما على أنها تاء التأنيث وسيدنا إبراهيم قال إيه في القرآن تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا وهي مفروضة تالله هذا نقول يجب علينا أن نفرق بين لا تقولن الحق التأنيث بالله لا تقولن أنت الحق إذا فعل الماضي فالفعل المضارع هنا يجب التوكيد بالنون ما لم يتصل به أبدا أن أقول والله لا أقول تاء لا يصح التأنيث أو اتصل به ألف لا يصح من ناحية النحو أن أجرد الفعل هنا من النون بل يجب أن يؤكد الفعل النين قال الحالة الثانية يجوز توكيد الفعل المضارع بالنون ذهب توكيد الفعل المضارع بالنون إذا خرج سبق إذا ف بلام القسم فقط مبني على الفتح وألف الاثنين ضمير بلام القسم في محل رفع فاعل أو سبق بالاستفهام وانطلق أو أمر واستخرج أو رجاء فعل ماض مبني على الفتح وألف الاثنين ضمير مبني في محل رفع فاعل إذا ولا ينصرن الله حالة ينصر الفعل الماضي ولا ينصر هذا يبنى الفعل الماضي على الفتح لام القسم وقبلها الواو التي تدل على إذا لم يتصل به ضمير أقول لك أو اتصل به ولا تذاكرن الدرس حرف لا اتصل به أنت قالت الاثنين وهي ولا تذاكرن أو ولا تذاكرن الفعل الماضي على الحالات الفتح أقول لك أول حالة من حالات الفعل الماضي والفعل الماضي ليس له إلا ثلاث حالات أو أنني لو أتقنت هذه الحالة حالة الجواب يجوز أن يقترن من استوعب هذا الدرس أليس هناك شيء إذا صدق به لام القسم أنه يبنى على الفتح أو ثمان يتصل به ضمير أقول ليتك لتذاكرن أو ليتك يبنى على السكون ليتك تذاكرن أو ليتك يبنى على السكون متى يبنى على السكون هنا يجوز أن اتصلت به تاء الفاعل يقترن الفعل المضارع بنون التوكيد أو تاء الفاعل يبنى على السكون أو ليتك تذاكر الحالة الثالثة على الفاعل يمتنع الحالة الثالثة يمتنع دالة توكيد الفعل المضارع بالنون النسوة متى يبنى الفعل الماضي على السكون كم حالة إذا صدق بقسم صريح إذا اتصل به تاء الفاعل إذا صدق بقسم صريح متحرك كيف تكون متحركة وسبق الفعل المضارع بالسين أو سوف أو قد أو لم متحركة وسبق الفعل المضارع متحركة بالضم نقول ذهب أو قد أو لم متحركة بالفتح صراط الذين أنعمت نقول ومتحركة بالفتح والله سوف أصلي هذه هي تاء الفاعل والله سأصلي والله لم أقول الكذب تاء والله قد ينجح أنعمت المذاكر أليس هذا الفعل المبني فصل بين الفعل المضارع وبين القسم فتحي أو سوف أو قد أو لم هنا يمتنع توكيد الفعل المضارع على التاء نأتي إلى آخر الأفعال وهو فعل الأمر الفعل الحروف الأصلية له آخرها آخر الفعل عندي الميم أنعم وفعل الأمر هو ما يدل على طلب وقوع الحدث أطلب منك أن تذاكر فأقول ذاكر ونتصحف لو تحت الحدث ازرع لوجدت أن على الميم سكونا صراط الذين وفعل الأمر مبني دائما إذن فهو فعل الأمر ماضي مبني دائما كالفعل الماضي فعل الأمر هنا ضمير مبني في محل رفع يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر أيضا إذا اتصلت به اذهب اشرب على الفاعل ذاكر انطلق نقول فعل مضارع مبني نا على انطلق نا في صلاة المغرب نا في الركعة الأولى قل هنا يبنى على أنكم تحبون الله قل على السكون كذلك يبنى على السكون لم تكن هذه هي نون النسوة هي كانت نون سورة النسوة المهم أن الفعل قل فعل أمر مبني على السكون استخرجنا هنا إشكالية الفعل على الفعل المضارع عندما يكون الفعل الأمر عندما يكون معتل الوضع الماضي نعم قال وصام ونام وباع قلنا أن حروف العلة ما سبب أنها حروف علة لا يثبت عليها يبنى على الفتح إذا لم يتصل عندما نبني فعل الأمر على السكون أو حرف العلة أو حرف العلة يبنى هنا على ساكن ولا يلتقط في اللغة العربية ساكنان السكون إذا اتصل به فلا ينفع أن أقول في قل قو أو ناد دل على لا تنطق هذه هي الحالة لا تنطق الحالة ساكنان الأخيرة فما الذي يحدث حرف العلة أم حرف التصحيح على الضم حرف العلة ولهذا نقول في قال قل اتصاله بواو الجماعة لماذا حذف حرف العلة ذهبوا انطلقوا لعدم التقاء الساكنين وليس من الناحية الإعرابية فلا يقل أحد أن نقول هنا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، وهنا مبني على السكون، وحذف حرف العلة لعدم التقاء الساكنين، لعدم التقاء مبني في محل رفع. نفس المثال في صم، إذا وحالات وبيع فعل الماضي يبنى على الفتح، لا يلتقي الساكنان، يبنى على يحذف حرف العلة، ويبنى الفعل لأن آخره حرف، لأن آخره حرف صحيح، يبنى على حالات للفعل الماضي غير هذه الحالات. لمن يقرأ ويتأمل من أول سورة البقرة إلى سورة الناس يتأمل أحوال الفعل الماضي يجد أن هذه هي الحالات الثلاث التي ذكرها التي ذكرت في كلام ربنا سبحانه وتعالى. إذن فعل الأمر دائما أننا ندرس إذا كان مرتبا وحفاظا على لغة يبنى على وآخره حفظ يبنى على ويحذف كلام نبينا على محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا نلحن أو نطفئ. أول حالة إذا كان الفعل الآخر يبنى على إذن السكون فالفعل الماضي مرة إذا كان يبنى على آخر سقى على الفتح استي ويبنى على روى السكون ويبنى على أرى يبنى على أضم ذهب وهكذا يبنى على حذف حرف العلة إذا كان محل الآخر يبنى على حذف حرف العلة حرف مبني لا محل الحالة الثالثة إذا كان ضمير مبني في محل رفع فاعل ألف الاثنين فعل الأمر ضمير مبني مضارع في محل رفع فاعل واو الجماعة أي ضمير مبني في محل رفع فاعل واو الجماعة أو ياء المخاطبة يبنى على حذف النون اذهب إذا اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا يبقى اذهب فعل امر مبني على حذف النون اذهبوا فانتم الطلقاء اذهبوا فعل امر مبني على حذف النون يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين فعل امر مبني على حذف النون لأنها تذهبين وتقنتين الأمر منها اذهبي واقنتي يا مريم اقنتي لربك واركعي مع الراكعين الآية إذن ففعل الأمر مبني دائما إذا كان صحيح الآخر يبنى على السكون إذا كان معتل الآخر يبنى على حذف حرف العلة إذا كان متصلا بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فإنه يبنى على حذف النون والعلماء هنا يقولون فعل الأمر يبنى على ما يجزم به المضارع لو أنك راجعت جزم المضارع لوجدت أن المضارع صحيح الآخر يجزم سكون معتل الآخر يجزم به حذف حرف العلة من الأفعال الخمسة يجزم بحذف النون هي نفسها علامات بناء فعل الأمر هذا يقولون إذا وجدت هذه العبارة يقولون فعل الأمر يبنى على ما يلزم به المضارع نعم بهذا نكون قد انتهينا من الأفعال الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر